كنا وإياكم مستمعين الكرام مع آيات بينات من كتاب الله الكريم من سورة الصف بصوت القارئ الشيخ محمود حسين منصور.